أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبينا والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجهه الكريم. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن حضراتكم صالح الأعمال بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، هذه رسالة الأسبوع، نسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وبركتها ونفعها وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. نتحدث فيها عن واقع الأمة في هذه الأيام. واقع الأمة في هذه الأيام يمكن أن يوصف بأنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة ليست كلمة عادية، وإنما هي كلمة وردت في كتاب الله عز وجل. وكان أعظم الناس إصابة بهذا البلاء هم أفضل الناس، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، لأن في كثير من الناس عايز يعيش عيشة الرحراحة، عايز يعيش دائما إن هو صحته كويسة ومزاجه مظبوط وفلوسه كثير والناس كلها بتحبه والمنصب والجاه تحت أمره وإن الحياة كلها ورد وجميلة، وعايز يعيش كده، هو عايز يعيش على هذه الطريقة. لو أن ربنا سبحانه وتعالى غير عليه أحيانا، ابتلاء أحيانا، تلاقي له وضع تاني. فأكثر الناس قربا من الله سبحانه وتعالى وأفضل الناس في هذه الدنيا هم الذين يصب الله سبحانه وتعالى عليهم البلاء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ العصاة والمذنبين والفاجرين والفاسقين والظلمة، أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال الأمثل فالأمثل، يعني إيه؟ درجات الإيمان بعد كده توالى، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وده يدل على أن الابتلاء ده ماشي مع المؤمن زي الأكل والشرب والنوم والنفس اللي بتنفسه. مفيش حياة تتم للمؤمن إلا عن طريق إيه؟ الابتلاءات. طب الابتلاءات دي كمان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لها. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ أحسن عملا. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لحضرتك كده أنا ما خلقتكش إلا عشان أبتليك. وقد تكون هذه الابتلاءات ابتلاءات شرعية. ابتلاءات شرعية بمعنى إيه؟ بمعنى إن الصلاة في حد ذاتها ابتلاء، اختبار من الله لك، ابتلاء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات العلى في رحلة المعراج وربنا فرض عليه 50 صلاة، ثم نزل إلى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال له إيه اللي حصل؟ قال له ربنا فرض علي 50 صلاة. قال إن أمتك ضعيفة وهي لا تستطيع أن تؤدي هذه الصلوات، فسلم لها التخفيف. تخيل معايا اختبار من الله، لو أنه فرض عليك 50 وانت عندك اليوم 24 ساعة يبقى معدل كل قد ايه صلاة؟ هتفضل في الصلاة ليل نهار. لكن سبحانه وتعالى ابتلاك وخفف عنك، قال لك خلاص هي 5 في العمل و50 في الايه؟ 50 في الاجر، عشان سبحانه وتعالى يبين من خلال الصلاة دي المسلم المطيع المؤمن من المسلم اللي عايز يمشي على مزاجه. فيختبر الإنسان بالصلاة، ويختبر الإنسان، يعني يبتلى الإنسان ويختبر بالصيام، ويبتلى الإنسان ويختبر بالحج. إنك أنت تقعد تقول بس ربنا يديني وأنا حج، بس ربنا سبحانه وتعالى يديني وأنا أروح، طب بس ربنا سبحانه وتعالى يديني الصحة بس يا رب، أقوم بس يا رب من العائلة اللي أنا فيه ده وشوف أنا أعمل إيه. ربنا يبتليه يوم يوسع عليه بالفلوس ويديله صحة ويديله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمن الطريق، يلاقي سينا بسم الله ما شاء الله بقت امان والطرق بقت جميله والمطارات اتفتحت وحاجات كده، يقول له اهو الدنيا عندك اتفتحت اهي يلا. يقول بس اصل يا رب بجوز البيت، بس اصل يا رب ببني البيت، بس اصل يا رب. اختبارات، الاختبارات شرعيه، ربنا يبتليك بغض البصر يقول لك لما تشوف واحدة ماشية غمض عينيك، ها هذا ابتلاء، خلي بالك. فالأصل في هذه التكاليف الشرعية دي كلها إن ربنا يبتليك ويختبرك. يبتليك ويختبرك ليه؟ عشان يبين سبحانه وتعالى مدى الإيمان اللي في قلبك ليه سبحانه جل جلاله. ثم يأتي بعد ذلك ابتلاءات، ابتلاءات قدرية. يجي لك مثلا عفوا، يجي لك شوية مرض، فلوسك تروح، أخذ بالك، كنت قاعد على كرسي ولا حاجة وطر منك، أخذ بال حضرتك، حاجات من دي. هذه ابتلاءات احنا مش شايفين فيها ابتلاءات، احنا مش شايفين فيها كده، احنا شايفين فيها مؤامرة، شايفين فيها استضعاف، شايفين فيها مثلا تسلط وجبروت. محدش قال ابدا احنا مبتلين، محدش بص الواقع اللي احنا عايشين فيه ده، اخد بال حضرتك، سواء كان على المستوى السياسي او المستوى الدولي الخارجي او المستوى الاقتصادي او حتى المستوى الاجتماعي. يعني انت النهارده لما تكون ماشي في الشارع، لما تكون ماشي في الشارع النهارده لمجرد بس ان انت ظهر عليك مظاهر التدين، اخد بال حضرتك، بتسب وتشتم. طب انت تعرفني وانا عارفك وانا شفت مني حاجه وحشه، هيقول لك لا. طب انت بتشتمني، يقول لك هو كده. طب هو كده ليه؟ وده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفتره اللي احنا فيها دي كثرت الاسئله عن حكم حلق اللحيه. خد بال حضرتك، يجي الاخ من دول يسال، ما مش حلق اللحيه مولانا في زمان الفتن كده يبقى يعني مباح؟ مباح يعني ايه مباح؟ هو انت ابتليت لسه؟ انت لسه لم تبتلى بعد. هو انت لمجرد ان انت خايف من الايذاء تقوم تتحلل من دينك، تحلق لحيتك وتقلع نقابها، ها، وتحط مكياج زي الناس بقى عشان تتفادى مساله الايه، مساله الابتلاء؟ لا طبعا. انما انت مطالب انك انت يبقى عندك بصيره وتعرف الابتلاء اللي هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ها، عشان تقدر من خلال الرؤيه دي والبصيره دي تتعامل مع هذا الابتلاء، لان مش هتعيش من غيره، مش هتعيش من غير هذا الابتلاء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولنبلونكم بشيء، ولنبلونكم، يعني ولنبلونكم بشيء من الخوف. احنا فيه ولا مش فيه؟ فيه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هو ده الابتلاء القائم، هو ده القائم اللي احنا عايشين فيه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيه؟ المهتدون. طب تصور معايا بقى، يعني أنت النهاردة أهل الإيمان هم أكثر الناس بلاء، الدنيا مبنية على البلاء، البلاء عشان ربنا يختبرك، عشان يظهر المؤمن من غير الإيه؟ من غير المؤمن. هذا الابتلاء الله عز وجل لا يبتلينا ليعذبنا. يعني في ناس، الناس بتنقلب على اعقابها خلاص لمجرد ان ربنا يضيق عليهم. يعني يجي واحد من الناس يسال، هو مش ربنا بيقول في القران الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ طبعا. طب ما انا بقالي شهر ونص متقي، يعني ايه النظام؟ يعني مفيش جديد يعني الحمد لله يعني. طب كمل، ابقى كمل ليه؟ ما هو مفيش جديد، ما هي الدنيا عندي متكرمه زي ما هي، وانا بقالي شهر ونص متقي يعني، اخد بالك؟ تقول له ايه ده؟ ده تقول له ايه؟ تقول له زي ما ربنا قال في القران الكريم: قال ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ على حرف. يعني ماشي على حرف، حرف الحياه، حرف الالتزام، حرف الدين، خايف يتوغل فيه، خايف يخش جواه ليتحمل تبعاته ويتحمل مسؤولياته ويبقى جزء منه، فهو ماشي على الطرف عشان لو حصل حاجه يرجع بسرعه. خد بال حضرتك، يرجع في ثانية للمكان اللي كان فيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير. أنت قلت له تعالى التزم، قال لك بجد؟ ولا قلت له انجح سلح، كل حاجة جميلة. وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ لما نكلم الناس عشان على الالتزام. ما ينفعش تقول له أنت لو التزمت ربنا يديك فلوس، ولو التزمت ربنا يوسع عليك في صحتك، وربنا يوسع عليك في عيالك، وربنا يديك ذريه واولاد. مش دايما كده تقول له التزم عشان ربنا قال لك التزم. انت تعبد ربنا عشان ربنا قال اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا. بعد كده بقى يتعامل معاك على وفق ارادته سبحانه وتعالى، على وفق علمه، على وفق حكمته. فأنت عبد هو الرب، والعبد مش هيمشي الرب، واضح؟ لكن في ناس بتلتزم كده، في ناس بتلتزم ايه بالطريقة دي، انك انت لما ترغبه كده يروح جاي. ده بيجي بقى يقول على الحرف من بره: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يقول لك صدق ده بجد، طلع ما شاء الله الإسلام حاجة جميلة قوي، أنا من يوم ما التزمت بالصحة بسم الله ما شاء الله تمام، وترقيت وفلوسي كترت والعلم الزبطين والزوجة مش عارف إيه، فإن أصابه خير اطمأن به، مش بالإسلام، مش بالإسلام، ده بالخير اللي جاله، ما اطمأنش بالدين، إنما اطمأن بالدنيا اللي الدين كان سبب إن هي تجيله. واضح يا عرب ولا أنت نمت ولا واضح؟ يعني هو فإن أصابه خير اطمأن به، اطمأن بإيه؟ مش بالإسلام، اطمأن بالخير، بالدنيا، بالفلوس، بالمنصب، بالجاه، اطمأن به. وإن أصابته فتنة، يعني اختبار وابتلاء، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران الإيه؟ المبين. فإحنا النهاردة بنتكلم الكلام ده عشان نبين لأنفسنا بس، مش للناس، نبين لأنفسنا إن الحياة كلها ابتلاءات. إذا كنت متصور أن الحياة تحلو بغير ابتلاءات فأنت غلطان. ده هي الابتلاءات اللي بتإيه؟ اللي بتحليها، اللي بتخليها معنى، اللي بتجدد نشاطك فيها، واضح؟ وإذا كنت متصور أن في الدنيا راحة فقد أخطأت. لما حبس الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه، وبعدين كان معاه أحد المساجين برضه متخذين برضه فتنة خلق القرآن، وبيعذبوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، عادي مفيش مشكلة، المشكلة إنك تطلب أجرتك على كده. ما ينفعش واحد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ها كل ما يجي يتكلم ده أنا اتحبست، ده أنا اتبهدلت، ده أنا اتمرمطت، ده كانوا بيعملوا فيا، ده كانوا بيسووا فيا، ده كانوا هذا من الخطأ. الكلام ده ما يتقالش، حتى لو أن ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى البركة في حياتنا وفي أعمالنا وأموالنا، بس أنا بقول لك إن ده لو حصل ما تقعدش كل شوية إيه؟ تعيد وتزيد فيه، لأن إذا كنت بتعذب في سبيل الله فاطلب أجرك من الله سبحانه وتعالى، وإن كنت تعذب من أجلنا فنحن ما طلبنا منك ذلك، صح ولا لا؟ فيجي الراجل قاعد مع أحمد بن حنبل في السجن، وبعدين تعب قوي، كل يوم جلد وكل يوم تعذيب وكل يوم تنكيل، خد بال حضرتك، هو صابر. فبيسأل الإمام أحمد بن حنبل، بيقول له يا إمام متى الراحة؟ طب الراجل المسجون ده قصده إيه؟ هل قصده متى الراحة يعني من الدنيا؟ لا، بيقول له متى الراحة يعني هيفرجوا عننا إمتى؟ بيقول له متى الراحة؟ هنطلع من هنا إمتى؟ فسيدنا الإمام أحمد بن حنبل أخذ الإجابة على أوسع، لأن المؤمن ينبغي أن يكون نظره أوسع، يرى آخر الدنيا ويرى أول الآخرة، يبقى عين دايما عليها على أول الآخرة، عشان هو عارف أن أول الآخرة دي حسن الخاتمة، إذا ختم الله عز وجل لي بخير فالخير بعد ذلك كثير، وإذا كانت الأخرى فنسأل الله سبحانه العفو والعافية. فرد عليه الإمام أحمد وقال: حينما أضع أول قدم في جنة ربي. هو عايز يقول لك أن طول ما أنت جوه هنا ما تستناش الراحة، لأن كما قال بعض الحكماء إن انتظار الراحة تعب، إنك تقعد تنتظر الراحة ده في حد ذاته تعب، ما ينفعش، وإنما ينبغي إنك تجتهد ليل نهار عشان ترتاح. ودائما الإنسان الذي يتقن شبابه يرتاح في شيخوخته، والإنسان اللي بيضيع شبابه دائما يتعب فين؟ في شيخوخته. فأنت النهارده لابد تفهم كده إن الحياة دي كلها ابتلاء، والله عز وجل لا يبتلي دائما ليعذب عباده، بل قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله لا يبتلي ليعذب، إن الله لا يبتلي ليعذب. لأن الموضوع لو أن الابتلاء المقصود منه العذاب ما كانش الأولياء ابتلوا، ما كانش الأنبياء والأولياء والصحابة والتابعين والأئمة والناس الطيبين دول ما كانش نزل عليهم البلاء، لأنهم مش أهل عذاب بقى. إنما هذا الابتلاء رقم واحد ليرد الإنسان لخالقه. إحنا في الواقع اللي فات ده كله، السنين الطويلة اللي فاتت دي، ناس كتير نسيت ربنا واطمأنت بهذه الدنيا. الله يقول في كتابه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. في ناس نسيت ربنا سبحانه وتعالى، قالت بس هي الدنيا وخلاص، وإحنا خلاص إحنا ممكنين وموجودين وقوتنا وعظمتنا وتاريخنا وجهادنا والحمشتكنات اللي ملهاش أي لازمة، ملهاش أي معنى إن الإنسان المسلم يتعلق بقوته وعدده ومكانته. ربنا سبحانه وتعالى يوم يبتليك، يوم يبتليك، وزي ما ابن القيم قال: قال والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. ساعة الإنسان ما يشوف نفسه كده ويشوف وجهته ويشوف مش عارف إيه، يوم ربنا سيقول له: طيب اللي أنت فيه ده بجهدك أنت على نظام مثلا إنما أوتيته على علم عندي؟ يقول له: طبعا أيوة يا رب. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له: طيب قد وكلناك لإيه؟ لنفسك. فيقوم نفسك دي تجيب لك كل حاجة وحشة، تجيب لك كل حاجة سيئة في حياتك الدنيا وفي إيه؟ وفي آخرتك. ولذلك أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان من باب التذكير علشان يقول: يا رب، يقول: يا رب، يا رب. يقوم يرجع، فربنا سبحانه يرد بهذا البلاء. وأحيانا لرفعة الدرجات، لرفعة الدرجات. ولما جه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رب النبي بشره بالجنة، بشره بالجنة، قال له إيه؟ قال له: يا أبا موسى إذن لعثمان في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وبشره بالجنة مع بلوى تصيب. وكأن البلوى دي، البلوى اللي هي كانت قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت هي دي البلاء اللي صبر عثمان رضي الله تعالى عنه عليه رفعه إلى درجته المعدة في جنة الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن البلاء يجي من باب التذكير، ممكن البلاء يجي من باب رفع الدرجات، ممكن البلاء يجي لتكفير الذنوب، لتكفير الايه؟ الذنوب. زي ما النبي قال: قال حتى الشوكة تشاكها، أو حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. وانت قاعد تاكل، دخلت شوكة في ايدك، هذه الشوكة لو أنك صبرت واحتسبت الله يكفر بها عنك من الذنوب والخطايا التي ارتكبتها. شوف قوة إيمان المسلم، ويشوف قوة إيمان المسلم. زي ما أنا قلت في الأول، هي قضية اختبارات، اختبارات الإيمان في قلب العبد الإيه؟ المسلم. وكذلك أحيانا تأتي الابتلاءات لتجمع الأمة. لسه بقى أنا هقولها. يبقى أحيانا تيجي الابتلاءات إيه؟ تجمع الأمة. أنا هقول لك على حاجة بس ما حدش يزعل بقى، ربنا يستر. أخبر حضرتك، احنا كأمة عشنا مثلا ايه من 25 يناير مثلا لغاية وقتنا هذا اللي احنا بنسجل فيه دلوقتي، ماشي؟ عشنا فترة حوالي سنتين او ثلاث سنين محدش طايق حد، كله بيجرح في كله، كله عمال يشتم في كله، بل كله عمال يدعي على كله. يعني تخش التراويح مثلا العام الماضي، التراويح اللي فاتت دي، رمضان اللي فات واللي قبله، تلاقي سبحان الله العظيم تلاقي اللي واقف يدعي، خد بالك مش مخلي، خد بالك عايز يقول اللهم عليك ابو فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، اللي متجوز فلانه بنت فلان بنت فلان بنت فلان، خد بال حضرتك عايز يدعي كده. لدرجه انت شفت منظر في التلفزيون ان قوات الجيش واقفه بتصلي على المدرعات، العساكر بيصلوا على المدرعات كده، والامام بتاع التراويح ولا الفجر مش فاكر واقف يدعي على الجيش، اخد بال حضرتك، والعساكر بتقول امين، اخد بالك، اللهم عليك بالجيش، اللهم عليك بالانقلابيين، اللهم عليك مش عارف ايه، والعساكر الكاميرا جايباه امين. اعمل ايه يعني؟ اقول امين، اخد بالك. فالمشكله بقى كبيره بقى، المشكله ايه؟ فساد ذات البين، لان في الراحه بتظهر الامراض، لما الجو بيكون هادي، الجو بيكون هادي، الامراض كلها بتايه؟ بتظهر، بتطف كده، زي ما يكون مثلا عندك البحر عالي بتلاقي كل الامراض ماسكه في القاع، البحر بيهدى، الطحالب اللي عايزه تعوم تعوم، والجراثيم اللي عايزه تعوم تعوم، والسمكه التعبانه اللي ما كانتش يعني قادره تعوم ضد التيار تقوم طالعه كده على السطح تقول لك انا موجوده اهو خلاص. هذا امر كان ملاحظ، ان تلاقي حتى الاخ ما عادش يقف يتكلم مع الاخ في اي موضوع، هنتناقش انا واخونا فلان الفلاني خلاص، هنتناقش في موضوع، بنتكلم في اي حاجه، اي موضوع لازم يختم بعركه، ولازم يختم بشكله، ولازم يختم الاثنين دول معلش كده وبعض ابدا. الله، طب ايه اللي بيحصل بقى؟ فسد ذات البين بايه؟ بالتنازع على الدنيا، لان كل واحد عايز يظهر ان هو الصح، وان هو صاحب الراي السديد، وان هو اللي عايز مصلحه الناس ومصلحه الدين، وان انا اللي ماسك بقى زمام المبادره وزمام الامور، ان انا لابد ان انا ابذل كل قوايا. وللاسف الشديد بتلاقي ناس جايبه نصوص قرانيه وحطها في غير مكانها. كل ما يشكل مع اخ من الاخوه يقول له ايه؟ يقول له يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا عم على الكفار والمنافقين، انا واحد منهم؟ الكفار والمنافقين، طب ليه ما تقولش محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء ايه؟ ليه ما تقولش انما المؤمن الاخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون؟ ليه ما تقولش الايات دي؟ ليه دايما بيجيب الايات اللي على مزاجك؟ ها؟ شكله اللي بيجيب ايات ويفسرها على ايه؟ على فصل اخر. ايوه، ما هو بيبقى بيرمي بالكلام بقى، هو نظام الكلام لك يا جار، بس ما ينفعش بالقران يا شيخ. ايوه مع القران لا، فاهمني؟ ما ينفعش تجيب ايه وتسقطها على معين من الناس وتقول هو ده اكيد هو ده اللي ربنا قال عليه. بيقول افعال يعني تجيب الايه. ما ينفعش، ما دمت اخ ليا، وانت ما دمت اخ لاخوك فلان فلان اهو، ليس بينك وبين النصح، انما الدين النصيحه. خد بالك، الدين الايه؟ النصيحه. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله وملائكته، لله ولرسوله، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، مش كده؟ نصيحة إن أنا أنصح وأتكلم مفيش مانع، لكن في النهاية لا تزعل مني ولا تقاطعني ولا تهاجرني ولا تديني ظهرك، أخد بالك؟ ولا تحسسني إن أنا عدوك بدون داعي وبدون سبب، إنما ينبغي إن يكون فيه تعاون زي ما ربنا على البر والتقوى. في الرخاء والراحة النفس بتجنح، وبالنفس بتحاول تاخد حريتها على قد ايه؟ على قد ما تقدر. ولذلك يقول البلاء يجي يرجعها، البلاء يجي يرجعها ويردها ويجمع ايه؟ ويجمع الناس من جديد. وانظر معي وتامل، اعدائنا للاسف الشديد يعني، خد بالك، وانا لو النهارده قلت مثلا على الفيسبوك او على اي مقال، قلت مثلا عايزين نكتب النهارده على الصفحه من هم اعدائك، ينفع؟ نكتب السؤال نشوف الاجابات ايه؟ نكتب السؤال ونشوف الاجابات ايه؟ من هم اعداؤك؟ هتلاقي واحد يقول لك الاخوه، واحد السلفيين، واحد تاني يقول لك العلمانيين، الليبراليين، واحد يقول لك ده جارد اهو ربنا يريحني منه، واحد يقول لك زوجتي وعيالي، واحد تاني يقول لك بص انا عدو نفسي، انا عايش طايق نفسي. رغم ان انت ليك اعداء ينبغي انك تكون فايلهم وعارف بيكيدوا ليك ازاي. اخد بالك، لولا ان هم قاعدين يصنعوا كل شويه عدو وهمي جمعوا حواليه، يصنعوا ازمه جمعوا حواليه، خد بال حضرتك، ما كانش يبقى لهم وجود، كانوا اكلوا ايه؟ زي ما ربنا قال تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه؟ شتى. هم لو ارتاحوا ما لهمش عدو يحاربوه، ما لهمش عدو يعاملوه ويتجمعوا مع بعض ضده، كانوا يموتوا بعض ياكلوا بعض. فاحيانا تاتي الابتلاءات للتجميع، وهم فاهمين كده، احنا مش فاهمين كده. خد بالك، اليهود ومن على شكلتهم ممن يكيدون المسلمين النهار، خد بال حضرتك، وانت للاسف شديد انت في يعني بعيد خالص عن التفكير في هذا الجانب، بيصنعوا عدو وهمي يجمعوا الناس عليه، خلاص الامه تبقى ايد واحده كده، واضح؟ انما النهارده للاسف الشديد ما مررنا به على مدار 3 سنوات فرقنا وحزبنا وقسمنا وجعل كل انسان منا اخذ ايه؟ اخذ اتجاه مع نفسه، فضعفت الامه وربنا يبتليك. بيبتليك ليه؟ عشان يرجعك تاني جماعيه، جماعيه المنهج، جماعيه القوى الحقيقيه، يقوم ترجع تاني تقف على رجليك من اول وجديد. ولذلك ايها الاحبه الكرام، البلاءات ليست دائما للعذاب، انما ابتلاءات الله سبحانه وتعالى لنا انما تاتي ليغفر الله لنا، ليرفع درجاتنا، ليذكرنا به سبحانه وتعالى، ليجمعنا بعد فرقة، ليعلمنا ضعفنا، ودي آخر حاجة ونختم إن شاء الله بإذن الله، ليعلمنا ضعفنا، إن إحنا ما نستحملش، وكما قال تعالى في كتابه: هو القل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أنت أضعف من كده، أنت أضعف من كده. ولذلك لما أرعدت السماء وأبرقت في زمان الحسن البصري رحمه الله تعالى، جاء الناس إلى المسجد يهرعون، فإذا بالإمام داخل المسجد. قالوا: يا إمام يا إمام، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ السماء ترعد وتغرق والمطر ينزل بغزارة، أقامت القيامة؟ أقامت القيامة؟ فقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: قال لا. قالوا: ما هذا اللي بيحصل ده حوالينا؟ قال: هذا نزول رحمة الله، فكيف إذا نزل بكم عذابه؟ هذا نزول رحمة الله عليكم، فكيف إذا نزل بكم عذابه؟ فإذا كنا إحنا مستحملين رحمته، فكيف إذا نزل بنا الإيه؟ العذاب. فينبغي أن يحاسب الإنسان منا نفسه، وأن يكون الإنسان على قدر من المسؤولية تؤهله، على قدر من المسؤولية تؤهله لتحمل أعباء البلاء حتى ينجو. رقم واحد إيه؟ برؤية البلاء وتمييزه، إن يعرف إن ده بلاء من الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين: وبشر الصابرين، يعني مفيش أجر ولا ثواب للإنسان إلا إذا حقق الإيه؟ حقق الصبر على هذا البلاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إنما الصبر عند الصدمة. وإن شاء الله القادم لو ربنا قدر وشاء نتكلم عن الصبر، تعريفه والمواطن بتاعته، وإزاي الإنسان يكون من الصابرين. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.